في معهد أبحاث العلم اللغوي التابع لأكاديمية العلوم الاجتماعية تجري بنشاط الأعمال لحماية تفوق لغتنا القومية وتطويرها. في هذا العام وحده ألف العاملون والباحثون فيه الكتب والآثارية مثل الطبعة المزيدة من القاموس الكبير للغة الكورية وتاريخ النظريات اللغوية العالمي ودراسة عن الوحدانية اللغوية في كوغوريو وبيكتزي وسيلا، وكذلك أكملوا البرامج التي تساهم في أبحاث العلم اللغوي. أما القاموس الكبير للغة الكورية والمؤلف من 4 مجلدات بالمجموع فيسجل أكثر من 446,000 كلمة تدقق كثيرا من المفردات المعاصرة والعامة والمصطلحات وإلى آخره.